وخضع بقلبه وجوارحه لشريعة الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة منعمين مسرورين مع الزوجات والذرية والأصدقاء، منعمين غاية النعيم في قرة عين وراحة بال. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يطاف على هؤلاء المؤمنين في جنات النعيم بأوان من ذهب فيها ألذ الطعام وأهنأه وأمرأه، ويطاف عليهم بالأكواب من الذهب فيها أحلى الشراب وألذه، وفي الجنة ما تشتهيه النفوس ويلذ منظره العيون ويبهج الأرواح مع الإقامة الدائمة والبقاء المستمر. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها وأسكنكم فيها بسبب ما عملتموه من الطاعات وقدمتموه من الصالحات، فالله جعل الجنة جزاء لكم تفضلا منه ورحمة، ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد بعمله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم أيها الأبرار في جنات النعيم فاكهة مختلفة الأنواع من شتى الأصناف تأكلون منها ما تشتهون.